الطاهرين. وأما الإمكان الوقوعي كان الحديث في إمكان المعاد. المعاد من بذاته ممكن بلا إشكال. قد يكون يتوقف البعض يقول هو ممكن ذاتا، لكن هناك مانع من وجوده لأنه هو طبعا مستحيل. هذا قد يقال عليه الإمكان الوقوعي، يعني هناك مانع من تحققه وإن كان هو لحد ذاته ممكن. عادة يستدل على الإمكان الوقوعي بنفي الموانع، أنه الموانع المحتملة تستعرض ثم تنفى. ولكن هناك طريقة أخرى في الاستدلال على الإمكان الوقوعي أكثر دلالة وأكثر برهنة على المطلوب، لأنه هذه الطريقة الأولى قد يكون إنسان حينما يستعرض الموانع يغفل عن بعضها فلا يلتفت إليها، فيقال في قباله عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت لم تجد هذا المانع. ولكن قد يكون هناك مانع لم نلتفت إليه، فإذا يبقى احتمال المنع موجود، فيحتاج في قبال هذا إلى حالة استغفار ومتابعة تامة إلى أن يخسر الإنسان عن الإمكان الوقوعي. إذا بدالكم في النبوة تحدثنا عن الإمكان الوقوعي، تحدثنا بهذه الطريقة، ولهذا بدأنا نستقصي، قلنا أنه هناك مصلحة دينية، هناك مصلحة دنيوية، مصلحة للإنسان، استعداد من ناحية الإنسان فيه هذه القابلية، وإلى آخره استغرقنا كل الاحتمالات التي قد تقال في مقابل المنع، قد تقال بإثبات المانع الوقوعي، المانع من وقوع النبوة، المانع من وجود النبوة. هناك استخدمنا هذه الطريقة، ها هنا لا، نستخدم طريقة أخرى في الاستدلال تكون في دلالتها أيسر وفي قوة يعني إثباتها أيضا أقوى. نستدل على الإمكان الوقوعي للمعاد بعودة بعض الناس إلى الحياة، وهذا ما طرحه القرآن بشكل متكرر، واستعرضناه أيضا نحن بشكل متكرر في البحث في إمكان الرجعة. عندما يحيى الإنسان بعد الموت يبعث من جديد، قصة ذلك الذي نظر إلى قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام، وغير ذلك من القضايا التي تدل على وقوع هذا الأمر. فمن هنا تسمعون هذه الكلمة المعروفة، يقال الوقوع أدل دليل على الإمكان، وإذا وقع يعني هذا قطعا مو فقط مانع ما موجود من عنده وهو ذاته ممكن، لا، هذا يوجد، يمكن أن يوجد إلى مقتضي تام الشرائط بهذه الشكل إلا تام لوجوده، فيصير وقوعه واضح جدا وبلا حاجة إلى ذلك السبب والاستقصاء والبحث في الموانع المحتملة حتى نثبت أن هذا الأمر ممكن. يمكن ها هنا أن نستدل على الإمكان الوقوعي بتلك الطريقة، ولكن لا حاجة بنا إليها. ومع ذلك ممكن نستعرض أنه الله سبحانه وتعالى عندما هذا الإنسان خلقه من العدم، أبدعه، أوجده من لا شيء حينما خلقه، وحينما أوجد هذا الكون من العدم، هذا الكون لم يكن موجودا والله أوجده، ومن جملة من أوجد فيه الإنسان، فمن باب الأولى أنه ما دام يمكن إيجاده من العدم يمكن أن هذا الإنسان إذا تفرقت أعضاء جسده وانتقلت روحه عن الجسد، خرجت روحه من الجسد، يمكن الله سبحانه وتعالى يعيدها إلى جسده بجمع المتفرقات من الأعضاء وبعث الحياة فيها من جديد. يمكن انقيس على ماذا؟ على أصل الخلق. ويمكن أيضا نستدل مرة دليلا ثالثا على الإمكان الوقوعي من خلال ماذا؟ من خلال أن نستعرض هذه الاحتمالات، احتمالات المنع من الإمكان ما هي؟ نستعرض ماذا تكون هذه الاحتمالات؟ مثلا هذا يلزم من عنده إعادة المعدوم، نقول لا، لا يلزم من إعادة المعدوم. هذا يلزم من عنده أنه مثلا راح تتفرق الأعضاء وبعد ما يمكن تشخيصها وتمييزها، نقول هذا ممكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى باعتبار الله عالم بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإلى آخره من الاحتمالات التي قد تطرق البال في قبال المعاد. ودائما القرآن حينما طرح المسألة المعاد وركز عليها، نجد أنه يستخدم يعني بعض هذه الطرق في الاستدلال. مرة يقارب المعاد بما يكون في الأرض عندما تكون ميتة ليس فيها حياة ثم تحيا، عندما ينزل عليها المطر وتهتز ثم تنبت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني هذا فرد أمر نظير إعادة الإنسان وإعادة الحياة للإنسان. ويمكن أيضا أن يستدل بأنه قل الاستدلال بطريقة بداية الخلق، الطريقة اللي أشرنا إليها أنه الله سبحانه وتعالى هو بدأ الخلق، حينما بدأ الخلق هو أقدر على إعادة الخلق وقدرته مطلقة، حتى تعبير أقدر قد يكون تعبير متامحي من باب أن أوضع يعني في مقام الإثبات أقدر، وإلا في مقام الثبوت هو الجزء والكل عنده سواء، وهذا ما لا يمكن في قدرة من القدرات العادية التي نعهدها، بحيث يكون الجزء والكل عنده على حد سواء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وإلى آخره. وأما الإمكان الوقوعي فهو أيضا واضح، إذ لا يستلزم المعاد محالا. لاحظتوا الآن صار واضح شنو هو الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي أن يوجد مانع يمنع من المعاد، هو يمنع من المعاد. المعاد بذاته من اللحظة ماذا يكون؟ يكون ممكن، ولكن قد تكون بعض الأشياء هي بطبيعتها ممكنة ولكن تستلزم أمرا ممتنعا. كيف؟ مثلا عندما يوجد ضدها الذي يمنع منها، عندما يوجد مقتضي ضدها الذي يمنع منها، فلا يمكن اجتماع ضده. فلو فرضنا ضد المعاد موجود ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوجد المعاد، سيستلزم المعاد الذي هو بذاته ممكن، هذا انتهينا من عدم، وسيستلزم اجتماع ضده. فعادة معادة عقلا دائما قطعا لا يمكن أن يوجد هكذا، وهكذا من بقية الاحتمالات التي قد تمنع. يقول لا يستلزم المعاد محالا. فصار واضح معنى المصطلح الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي هو ذلك هو الأمر الذي الممكن وقوعا، هو الأمر الذي يكون وجوده لا يستلزم المعاد. واضح إن شاء الله؟ أو كما عبرنا في البداية ما عندنا مانع من عنده، ما يوجد مانع من عنده. مثلا قد يمكن أن نوسع القضية، مو دائما هو العدم يكون بسبب وجود المانع، قد يكون مقتضيه أيضا هناك، هذا المقتضي إذا يريد يوجد لهذا الأمر المقتضي راح يجتمع مع ضده، راح يجتمع مع مثل اجتماع الضدين لا يمكن أن يتحقق. فنقول مثلا أن يكون هذا الكتاب كونه أسود ممكن لذاته، ولكن وهو أبيض مستحيل. مستحيل يعني ماذا؟ يستحيل أن يكون أبيض، هو ما يستحيل أن يكون أبيض، ولكن ما يمكن أن يقع هذا الأمر. يقول هذا الأمر لا يقع، لا يقع ليش؟ لأنه هذا الأمر الممكن إذا راد يقع راح نقع بمحذور، هذا المحذور لا يمكن الالتزام به. صحيح؟ واضح إن شاء الله. وقد يكون يصطلحون على الإمكان الوقوعي احتمالات أخرى، ولكن المهم هذا المعنى اللي الآن المصنف هو طرقه، يقصد من الإمكان الوقوعي في قبال الإمكان الذاتي أن ممكن ذاتا هو بنفسه ممكن ليس واجبا ولا ممتنعا بحد نفسه بقصر النظر عليه، أما الممكن وقوعا يكون بلحاظ مقارناته أنه لا يستلزم محالا، هو بطبيعته لا يستلزم محالا، فيكون الإمكان الذاتي أعم من الإمكان الوقوعي، إذ بعض الممكن ذاتا ليس ممكنا وقوعا لأنه بطبعه ممكن ولكنه يستلزم المحال، ولكن كل ممكن وقوعا فهو ممكن ذاتا، قطعا يصير ممكن ذاتا، لأنه هو إذا وجود محال فهذا طبيعي بعد لا يكون ممكن وقوعه. صحيح، عشان التعبير عنه بالممكن الوقوعي قد يكون فيه شيء من الايهام، لانه يتخيل بانه هذا ممكن ذاته ونحن نقول انه ممكن وقوعه، ولكن حقيقه الممكن وقوعا يكون اخف من الممكن ذاته، اذ كل ممكن وقوعا ممكن ذاته ولا عكس. صار واضح ان شاء الله؟ بل المقتضي هنا يترك، اول مره يثبت الامكان الوقوع ثم يترك، يقول بل المقتضي لوجوده موجود ولا مانع منه. يعني احنا نثبت تحقق المعاد ليس فقط امكان المعاد في هذا، يعني في ضمن سياق الحديث عن امكان المعاد نثبت تحقق المعاد وقوع المعاد ليس فقط امكان الوقوع، نثبت وقوع بالفعل. أما المقتضي فهو لتمامية شرط الفاعلية، هذا حينما يوجد من الذي من يكون فاعل المعاد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجده. الفاعل من ناحيتين، من ناحية قدرتين، من ناحية علمين، من النواحي التي لها دخل في إيجاد الموجود، في تحقيق الشيء، في فاعلية الفاعل. كل ما نعمل بالعكس كل الخصوصيات التي يعني تجعل الفاعل قابلا لأن يفعل تام الفاعلية موجود. صحيح، وهذا يرجع في الحقيقة تمامية الفاعلية ينطلق من ماذا؟ من كمال الله سبحانه وتعالى، كونه كامل. إذا كان كامل فهو يفعل كل، يعني كل ما يناسبه يهدر منه. صحيح، احنا من تحدثنا بالفعل الإلهي الباسم إن شاء الله كنا نقول الفعل إذا كان قبيح هذا قد يكون ميتناسب، ما أكو على سنخية وتناسب مع كمال الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن الفعل قبيح خسر. صحيح، فالله سبحانه وتعالى ما عندما نعمل فعله، بالعكس كل مقتضيات الفعل موجودة، كل مناشئ الفعل وشرائط الفعل متحققة لديه وتامة لديه. فحينما لا يصدر الفعل راح نعرف أنه ماذا؟ راح نعرف أن هذا الفعل ليس حسنا أو ليس أحسنا، ولو يكون ليس حسنا بلحاظ وجود ما هو أحسن منه، فما له معنى هو يتقدم ويترك الأحسن. راح إذا كان مثل ترجيع المرجوح فيكون من نتيجة ليس حسنا، يعني كخلاصة متحصلة نهائية ليس حسنا. واضح إن شاء الله بالكم إن شاء الله المطلب. هذا قلنا إحنا ينسحب على كل الصفات الفعلية بل كل الأفعال التي تصدر من الله سبحانه وتعالى، هذا الفهم لطبيعة الفعل الإلهي وحقيقته أنه الفاعلية تامة من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا ما وجد الفعل لابد أن نفسر بماذا؟ بضعف قابلية القائل، بعدم تمامية قابلية القائل، ولا ما له معنى نفسر بعدم فاعلية الفاعل. الفاعل تام الفاعلية من جهته تام القضية. والله إن شاء الله. أما المقتضي فهو، يعني ما هو المثبت للمقتضي يستدل عليه؟ فدليل المقتضي فهو يعني كنثبته لتمامية شرط الفاعلية بسبب كونه موافقا للحكمة والعدالة ونحوهما كما سيأتي. فهذا يكون مسانخ لله سبحانه، مناسب أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يصدر من عنده. أما البول من يقول ما يمكن بمعنى يستحيل، يعني هذا بعد الفاعلية مو تامة من هذه الناحية باعتبار هذا ما يتناسب مع الله لأنه ليس قادر. بلكم هذا المسألة أن الله قادر على فعل القبيح. وأما عدم المانع فلعدم وجه صحيح ليمتنع وقوعه، يعني ما عندنا وجه يبرر الامتناع، امتناع الوقوع. هذا اول دليل. صحيح، هذا الدليل الاول انه ما عندنا وجه، كل ما نفحص ونتامل وندقق ونبحث بالمعاد لا نجد فيه منشأ يمنع الوقوع. صحيح، بل هذا الدليل الثاني، هذا الترقي بإقامة دليل آخر، بل أدل بشيء على إمكان وقوعه هو وقوع مثل المعاد، ما يشابه المعاد ويماثله. ما هو؟ هو الرجعة في الدنيا، حتى لو كان الإنسان بعد ما مطلع ما يؤمن بالرجعة التي تكون بعد ظهور الإمام المنتظر عز الله فرجه. لا، بالنتيجة أصل الرجعة تحققت في تاريخ البشرية، ولو تلك الرجعات المحدودة، تلك الرجعات الشخصية اللي صارت لبعض الأشخاص، ولو رجعة الطير الذي اطمأن به إبراهيم عليه السلام، اطمأن به قلبه الشريف، وهو الرجعة في الدنيا. إذا الرجعة كيف تكون رجعة مماثلة للمعاد؟ إذا الرجعة في الحقيقة عود الأرواح إلى أبدانها كالمعاد، صحيح؟ وإنما الفرق بينهما كما تقدم في بحث الرجعة، عندما ميزنا بين المعاد والرجعة ماذا ميزنا؟ في التوقيت وعدمه. الرجعة يرجع إلى الحياة رجوع مؤقت ثم يموت بعدها. تذكرون سيدنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، صحيح؟ أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، فمعناه هو حياته تكون مطوقة بالموت من جهتين، هو كان ميتا ثم يحيا ثم يموت، أما حياة المعاد لا، مسبوقة بالموت فقط ليس بعدها موت. فمن ناحية نفس الشيء لاحظت الفارق بينهما، كان شو الفارق؟ بأمر أجنبي خارج عن الحقيقة، فهذا ما راح يمنع من المثلية، صحيح؟ انتبهوا للقضية. قد واحد يدعي يقول أنتم تقولون الدليل على إمكان المعاد وقوعا هو وقوع الرجعة، الرجعة هل هي عين المعاد؟ نقول لا، إذا كانت غير المعاد نقول لعل الرجعة لها خصوصية جعلتها ممكنة، والمعاد الذي هو غير الرجعة يبقى ممكن وقوعا، صحيح؟ هذا أصل الإشكال، هذا أصل الشبهة في قبال الاستدلال على إمكان المعاد بالرجعة. الجواب نقول لنأتي إلى الفارق بين الرجعة والمعاد، نفتش فيه، إذا وجدنا فيه شأنا ذاتيا يشخص الرجعة يميزها عن المعاد، قد نحتمل أن هذا الأمر الذي هو في حقيقة المعاد يتميز به عن الرجعة، هذا الأمر يجعل المعاد غير ممكن والرجعة ممكن، يعني هذا الاحتمال يبقى مفتوح بعد ما نبدأ نقلق، كاحتمال علمي يبقى موجود. ولكن حينما نأتي إلى الرجعة والمعاد نقارن بينهما، نجد أن الفارق بينهما هو فقط ماذا؟ أن المعاد لا يعقبه موت والرجعة يعقبها الموت. هذا الفارق وين صار؟ في ذات المعاد، في نفس حقيقة المعاد، وفي أمر متأخر عن المعاد أو أمر متأخر عن الرجعة، أمر خارج عن حقيقته، مو أقصد متأخر إلا زمانا، يعني أمر خارج عنه، وإنما هذا مقارن، الرجعة إلها مقارن، المعاد ما إلها مقارن، كون الرجعة إلها مقارن أجنبي عن ذاته ما معقولة يكون في ذلك المقارن الخارج عن الذات منشأ للإمكان وعدم تحقق هذا المقارن الخارج عن الذات بالمعاد منشأ للإمتناع، هذا ما معقول، صحيح؟ لأن احنا نلاحظ نفس الأمر، احنا نقول هذا نفس الأمر ممكن وقوعا، صار واضح إن شاء الله، خصوصا وأن هذا الأمر، لاحظوا هذا تأكيد لدفع الإشكال، المهم أصل الإشكال صار واضح أنه هذا خارج عن، إذا خارج عن ذاته خارج عن طبيعته فما معقول أنه يكون ذي منشأ يمنع من المعاد يخلي الرجعة ممكنة، هذا الجواب الأول عن الإشكال. أن جواب آخر يؤكد هذا الجواب، ماذا نقول؟ نقول بأن هذا الأمر المقارن من نقيس إلى الرجعة ونقيس إلى المعاد، الرجعة والمعاد حياة بعد الموت يشتركان في هذه الناحية، يختلفان في أن هذه الحياة بعدها موت أو لا، صحيح؟ هذه الرجعة إذا لاحظ مقارنها نجد أن مقارنها أصلا بطبيعته متناسبة معها، صحيح؟ طبيعته المقارن ما هو؟ مقارن الرجعة الموت، اللي تميزت به الرجعة عن المعاد ما هو؟ الموت، صحيح؟ هذا الموت هو بطبع مناسب لمن؟ للحياة، لنفس الرجعة، ولهذا ما يجتمع الموت والحياة في وقت واحد، لأن هناك ثلاث بدان لا يجتمع، صحيح؟ فشي يكون؟ يكون ملحوق هذا الحياة الملحوقة بضدها ممكنة طبعا، الحياة الملحوقة بضدها من باب الأولى تكون ممكنة. ليش؟ لأنه هو هذا الضد المتأخر، هذا إلى ضدية مع ماذا؟ هذا الأمر المتأخر المميز بين الرجعة والمعاد، هذا إلى ضدية مع متن حقيقة الرجعة ومتن حقيقة المعاد، بما أنه حياة بعد الموت، صحيح؟ من هالناحيين بالجانب المشترك هذا إلى مضادة معها. فلو فرضنا أيقن البعض بأن المعاد ممكن، قد يمكن من خلال هذا الدليل يصار فرد احتمال، نقول لعل المعاد باعتبار لا يعقبه موت يصير ممكن، أما الرجعة باعتبار يعقبها موت قد واحد يتوقف من هذه الناحية أن نقيس الرجعة على المعاد، قد يصير توقف من هذه الجهة، ولكن هذا التوقف أيضا ما إلى مبرر، وإنما هو توقف توهمي، لأن هذا الأمر يعقبه فما له علاقة، المهم هو في حقيقة هذا الأمر ممكن أن تبعث الأموات، أن ترجع الأرواح إلى الأبدان فتنبعث من جديد، هذا أمر ممكن ما له علاقة. ولكن إذا واحد يتوهم توهم، وين يتوهم؟ يتوهم الخالق الرجعة، يعني في شأن الرجعة، ما يتوهم في شأن المعاد، لأن هذا الأمر المقارن هذا بطبع منافي لماذا؟ للحياة وهو الموت. فإذا أمكنت الرجعة من باب الأولى يمكن المعاد، يصير أولوية، أولوية طبعا إثباتية، من باب أنه إذا واحد ما اقتنع صار عنده توهم صار عنده اشتباه، ولا هما في الحقيقة على حد سواء، كل منهما يكون دليلا على مكان آخر. صار واضح إن شاء الله؟ يعني هما متماثلان. أما من ناحية التوهم، إذا عندك شيء يوجب التوهم في أن تقول بأن أحدهما غير ممكن، ما هو هذا الشيء؟ هو تعقب الضد لأحدهما. طبعا تعقب الضد ما يعني أنه الضد نفسه ضده الآخر، يعني البديل ما هو ضد له، هذا ما يعني أنه ما ممكن، صحيح؟ إن شاء الله بعد قضية الإمكان الوقوع صارت واضحة من ناحية علاقة بالرجعة. صار عندنا أول مرة يعني استدلال بماذا؟ بالمثل وهو الرجع، ثم أشكل على هذا الاستدلال لأن الرجع تختلف عن المعاد، وإن كانت هي مماثلة إلى من جهة لكنها تختلف عنه، فلعل هذه الجهة الأخرى تكون هي مبرر لأن يكون المعاد ممتنعا وقوعا وتبقى الرجعة ممكنة وقوعا. الجواب ضمن يعني مرحلتين، المرحلة الأولى نقول هذا الفارق خارج عن الذات، فما له معنى أن ينسحب على هذا، هذا أمر مقارن مو مقوم لحقيقة الرجعة وحقيقة المعاد حتى يشبه خصوصية لأحدهما على الآخر. ثم المرحلة الثانية في الجواب أن هذا المقارن طبعا مضاد لنفس حقيقة الرجعة والمعاد، فإذا احنا نريد نحتمل أن أحدهما غير ممكن نحتمل بالرجعة ما نحتمل بالمعاد، إذا نريد نحتمل مو أن هذا منشأ، احنا هو رجعة مبارين على أنه ممكن وواقع ومتحقق، صحيح؟ فهذا الترقي بالاستدلال ترقي إثباتي، يعني في مقام الإقامة الدليل والإقناع المفروض يصير قناعة بالمعاد أكبر من يصير قناعة بالرجعة، هذا مقصود من الإثباتي، واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. الخلود، إذا واحد اللي يتوهم أن الخلود هو يعني يصير منشأ للامتناع، الخلود بالذات قد يكون ميت ناسبية الممكن اعتبار يحتاج إلى مبرر، أما هو المعاد في أصل حقيقة أنه خلود بالعرض، يعني هو خلود لغيره بسبب غيره بسبب خلود الله سبحانه وتعالى، فإرادته تمتد حكمه. بعد من الناحية قد يكون مثل ما قلنا من هذا الجانب هناك تميز بين الرجعة وبين المعاد، ولكن هذا ما راح يصلح مانع. لماذا؟ ليش ما راح يصلح مانع؟ لأنه إحنا ما نفترض الخلود، إحنا لابد نؤمن بخلود الله سبحانه وتعالى. زين، الله سبحانه وتعالى حينما يبقى يكون سرمديا، يعني راح يتغير لا يبقى هو نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك، ف ويبقى هو نفسه. فيمكن أنه إرادتك تتعلق بأنه هذا الأمر شو المعنى يعني خلود بالعرارة. واضح إن شاء الله. وإنما الفرق بينهما في التوقيت وعدمه، وقد عرفت آنفا إن كان الرجعة ووقوعها في الأمم السالفة بنفس القرآن الكريم، وعرفت أيضا قيام الأخبار المتواترة على وقوعها في الأمة الإسلامية بعد ظهور الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه، فما تخيل أنه مانع ليس بمانع، وإنما هو حاكم عن قصور ما يتخيل. هذا يحكي عن ماذا؟ ما يحكي عن أن المتخيل بطبعه ممنوع، إيش يحكي؟ يحكي عن قصور التخيل. لاحظتوا؟ هذا يدل على قصور التخيل. فلا يضر الشمس أن يقول أحد إني لا أرى، ما بيضر على الشمس، هذا يكشف إذا هو ما يراها، يكشف عن ضعف في رؤيته، أن عنده قصور في الرؤية. وإلا من يتأمل تأمل منطقي عقلاني، اللي هنا العقل لا عنده قدرة أن يصل إلى الحقائق، تجد أن يشوف هذا الأمر ممكن. أما من يريد يتصور يستعصى عليه، فهذا شو يعني؟ يعني تصوره ضعيف، يعني قدرته التصورية ضعيفة. واضح إن شاء الله. فلا يبقى إلا استبعادات من الكفار والملحدين، وهذه الاستبعادات تنشأ في العادة من ماذا؟ عن قياس قدرة الخالق وعلمه بقدرة المخلوق وعلمه. لاحظ القدرة والعلم إنه يشكل من الحد الأوسط لإثبات المعاد، يعني هو طريق إثبات المعاد أو إثبات إمكانه هو من خلال القدرة والعلم. فإذا واحد ما مستوضح القدرة والعلم صحيح يصير عند المعاد أمر ثقيل صعب. وإحنا من أول بينا أن الحقائق الدينية كلها معرفتها تنطلق من ماذا؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى، هو الأصل لا إله إلا الله، هو هذا يعني جوهر الدين، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بقية الأمور كل ما تكون أكثر ارتباط به كل ما تكون أكثر حقانية وواقعية. وإلا الجوهر المركز هو هذا كلمة الله أكبر، كلمة لا إله إلا الله بما تعبر عنه من عظمة إلهية، كلمة سبحان الله وما أشبه ذلك. فإذا واحد هو عنده خلل هناك طبيعي راح ينسحب على المعاد، هذا كله صحيح مش طبيعي جدا. وإلا فمن آمن بالله تعالى وأوصافه على ما اقتضته الأدلة والبراهين القطعية لا يستبعد صدور شيء منه تعالى، وقد أشار إلى بعضها في القرآن الكريم إلى بعض المناشئ الاستبعادات مع الجواب عنه، كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ألم يتحقق الوجود وجود الإنسان؟ ألم يكن الإنسان في بدايته كائن خالي من الحياة، نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم عظام؟ فأنشأنا، لاحظوا الآية الكريمة في سورة المؤمنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. لاحظوا ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخلق. يعني هذه حالة الإنسان قبل ولوج الروح فيه، الجنين قبل ولوج الروح فيه كان جسد هامل صحيح، وكان أيضا متفرق أجزاء هذا الجسد. إذا تريد تلاحظه بعد ما تجمع هذا قطعا كانت أجزاء متفرقة صحيح، وجمعه الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة التي لم يعرف الإنسان أسرارها لحد الآن، وهو يعيشها في كل يوم يولد كذا مثلا ألف مولود بالكرة الأرضية. واضح إن شاء الله. فمثل ما هو أنشأه أول مرة من أنه ينشئه مرة أخرى. واضح إن شاء الله؟ فأدل دليل على المعاد يكون ليس فقط الرجع، هو نفس كل إنسان هو في تاريخ حياته يحمل تجربة معاد، هو ما كان شيء ثم الله خلقه، هو يرجع تاريخ الشخص التي أوجبت إنشاء العظام وغيرها أول مرة، وإلى علمه الواسع الذي لا يعزب عنه شيء من المخلوقات حتى يرفع استبعادهم في عودة حياة العظام البالية وفي جمع الأجزاء المتفرقة في أقطار الأرض، وأكد ذلك في ضمن آيات عديدة أخرى، منها قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يقدر يخلق غيرهم يعني مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم يخلق مثلهم، ما دام هو قادر على أن يخلق مثلنا وقادر على أن يخلقنا مرة أخرى، أو قادر على أن يخلق مثل وضعنا الآن في الحياة الدنيا، تفتوا؟ يعني قادر على المعنى. إذا مثلهم نريد نقول يعني شوية نتصرف بظهور الآية في بداية مثلهم، يعني نقصد مثل حالتنا الآن مو مثل أشخاصنا بمعنى يكون مخالف لنا يعني غيرنا، لا مثل حالتنا أن يخلقها، فهذا راح يصير مباشرة تدل على المعنى. أو لا إذا هو قادر على أن يخلق مثلنا، فمن باب الأولى أنه يكون قادر على أن يخلقنا مرة أخرى، وهو قادر أن يخلق مثلنا وقادر أن يخلقنا، لأنه هو خلقنا وخلق أمثالنا، كل واحد هو لاحظ نفسه وخلق أمثال الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وخلقه من أول. زين بعد هذا يستغرب ويتوقف من المعاد، هذا يصير حالة جدا يعني يدل على ضعف في تفكير في قدرة الذهن. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، إلى أن قال عز شأنه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لاحظ هذا فبنموذج، انظر إلى الأرض هامدة، الإنسان من يريد يلاحظها يريد يتخيلها أن هذه الأرض ستكون روضة غناء، يجد أيضا صعوبة تخيل، لولا أن يجد في جوارها أرض أخرى مزروعة تصير القضية واضحة، أما لا إذا هو ما عهد هذا الأرض تصير القضية جدا صعبة. أيضا راح يقول أحمد: ما يمكن هذا، كيف عجيب تراب يابس، هذا ينبت ويثمر وينمو، إحنا ليش إذا كان هذا ينمو ليش التراب نفسه ما ينمو؟ يقول يشكل من هذه الإشكالات الثانية، يقول إذا هو هذا راح يصير به شيء قابل لأن ينمو، هو التراب نفسه ليش ما ينمو؟ يتوقع، لكن هذا أمر بعد من إيش إحنا بالوجود. فمن شك في صدور المعاد عن قدرته تعالى فلينظر إلى ما قدر وما ينظر عنه تعالى في خلقة الإنسان مع عجائب ما فيه، وفي خلقة الأشجار والأثمار وعامة النباتات، فهل يمكن أن يقدر الله تعالى على مثل هذه الأمور ولا يقدر على إحياء الموتى بعد تفرق أجزائهم؟ فالتأمل حول قدرته تعالى والعلم بأنها مطلقة، وهكذا التأمل حول علمه تعالى وأنه لا يعزب شيء عن حيطة علمه، العلم المحيط مو العلم التصوري، يوجب رفع الاستبعادات والظنون الواهية، إذ لا موجب لها، بل هذه الظنون والدعاوى الباطلة هي فيها محاذير لا توافق الحكمة. بعد راح نصير في حيط وبيت، كيف نخرج هذا العالم المملوء بالتناقضات، وكيف الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق الذي مملوء بالاضطرابات والتناقضات التي لا يمكن تفسيرها إلا بماذا؟ إلا بالمعاد، لا يمكن أن تنسجم مع الحكمة إلا بالمعاد. واضح إن شاء الله. وقد أشار إليه في كتابه العزيز بقوله، لاحظوا هذه القضية مو أن مجرد إحنا بدنا نقترحها، القرآن الكريم أيضا يشير إليها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني هذا ما مخلوق باطل، كأنه إذا هي تبقى القضية هكذا بلا هدف بلا غرض بلا غاية فسرة تماما، راح تتحول عملية الخلق إلى باطل. ثم إن هذه الظنون سواء كانت عن الذين آمنوا بالله أو عن الذين لم يؤمنوا به، يعني من الذين آمنوا أو من الذين لم يؤمنوا، التي لا دليل عليها تنشأ من ماذا؟ من ضعفهم، كما وضحنا ذلك قبل قليل، تنشأ من ضعفهم أو عن ضعفهم في المعرفة بالله تعالى وقدرته وعلمه، مضافا إلى مطابقتها لأهوائهم وأميالهم الفاسدة. وما أكثر ما أثر الهوى على العقل، العقل إذا ما تمكن أن يلجم الهوى وأن يسيطر عليه تكون النتيجة معاكسة، أن الهوى يبدأ بالنتيجة هو يقود العقل ويوظفه ويكون خادما من خدامه. العقل يتحول في الوقت اللي يكون هو موقع موقع الأمير موقع القائد، يتحول إلى خادم من خدام العقل، لا من خدام الهوى نفسه. فإذا العقل راح يعجز، العقل راح يضعف، العقل راح ما يلتفت ما يدرك، فماذا يكون؟ يصير هذا التخيلات والأوهام فاسدة. من هو إذا يريد يفكر بالمعاصي، العقل هو قضية شيء من تبع الشيء. إذا يريد يفكر بالمعاصي يعني لازم يعد العدة، إذا يريد يعد العدة إلى يعني لازم يحجم من شهوات، شهواته تجمع بي والدفعة تضغط عليه، وهذا المعاد يشكل فرد مانع حاجز دون إرخاء العنان للشهوات. فشفر الشهوات تبدي تعادي هذه الحقيقة، تحاول بأي شكل من الأشكال تتخيل ماذا، لكن هي بالحقيقة ماذا راح يكون؟ راح يكون هو الإنسان كمن يمشي في طريق، وهذا الطريق فيه حفرة فيه خندق فيه بئر مثلا، يقع يعني يتوقع أن يقع بها إذا ما يلتفت ويغير طريقه، لكن هو مرتاح بهذا الطريق، فبدل أن يحول مسيرته يضع يده على عينه، هم يضع يده على عينه شوفوا النتيجة، بعد المنشأ اللي يبصر به الطريق راح يزول من عنده. فهو في تلك المدة مدة المسير قبل أن يقع في هذا الأمر المحذور الرهيب هو مرتاح. لماذا مرتاح؟ لأنه ما عنده شيء، ما عنده فكرة الرقة، ما عنده هم، ما عنده خوف، ما عنده منشأ لأن يضغط على نفسه وعلى مشاعره وعلى أحاسيسه اللي تشق به إلى البعيد، ما عنده عليه منشأ، فهو يتصرف براحة تامة. ولكن النتيجة ما هي إلا هي، لأن الاعتقاد بالمعاد يصلح للرادعية والدعوة إلى ترك الملذات والشهوات الفاسدة، فبإنكار المعاد ماذا يكون؟ يرفع هذا الرادع عن أمامهم. ولعل إليه يشير قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني ما يقسم ليوم القيامة يقسم بالنفس اللوامة، يبدو علاقة مع ما يريد أن يقسم به. عادة يكون هناك منشأ، ليش اختار هذا القسم؟ ليش ما اختار القسم بمثلا بهذا البلد وأنت حل بهذا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أو ليش ما أقسم بالشمس والقمر؟ فلهذا يعني احنا طبعا ما نقدر نقول قطعا هو هذا المنشأ، لكن نقرب هذا الامر. شوفوا حتى كلام الشارع يقول ولعل اليه يشير قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. النفس اللوامه يعني هذا تكون هي منشا للايمان اكثر بيوم القيامه، ازاله المانع والحاجز من يوم القيامه، او منشا الكفر بيوم القيامه، ماذا؟ التخلص من لوم النفس، من النفس اللوامه، من هذه حالة الملام اللي دائما الإنسان هو يعني يعاتب نفسه، يوبخ نفسه، يلوم نفسه، يزيدها توبيخا تقريعا إلى أن تثير، يعني يلوي عنقها ويأخذها يجرها إلى الطريق الصحيح. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل لاحظوا هذه النتيجة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يسأل يعني سؤال ماذا؟ سؤال منكر، تفهم إمكان هذا الظهر، ولا هو كان يسأل يتوقع وما راح يصير هذا الظهر. فإرادتهم للشهوات والأهواء من دون مانع تدعوهم إلى الإنكار، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. واضح إن شاء الله؟ فهناك تمانع بين الشهوة وبين الإيمان بالمعاد، بين الهوى وبين الإيمان بالمعاد. فكلما اشتد الإيمان بالمعاد كلما ضعف تأثير الهوى، بعد صار يصير سلسل القيام. الخوف، الخوف هو هذا اليدار العالم اليوم بالخوف، كل بالخوف. الشيء الأساسي هو الخوف. وحتى بعض الناس من يصير عندهم طمع، أنا طبعا ما أبالغ يعني في تأثير الخوف، ولكن هو الأثر لعله أقوى مؤثر. هو حتى بعض الناس من يصير عندهم طمع بمال وأمثال المال، بالحقيقة قد يرجع في بعض حالاته إلى خوف. يعني هو يخشى أن يبقى محتاجا، يخشى أن مثلا يبقى فقيرا، أن يبقى ذليلا، أن يبقى كذا، فيطلب المال، يطلب أيضا خوفا، وإن كان هو طمع، هو ذي حالة طمع، ذي حالة رغبة، ولكن الرغبة في بعض الأحيان هي أيضا للتجنب من الخوف، للتخلص من الخوف. فإذا يصير عنده خوف وإيمان بالمعاد، وبعض الأحيان أيضا يصير طمع بالإيمان بالمعاد، مو بس خوف، يصير عنده أيضا طمع، يصير عنده مسؤولية، يصير عنده توقع أنه الله سبحانه وتعالى سيغفر له، سينعمه، مثلا يحقق له هذه الشهوات التي يجد الآن إلحاحها على نفسه، يجد أن هذه الشهوات ستأخذ طريقها في يعني في ظل من رضوان الله سبحانه وتعالى ونعيمه الأبد، وراح تحقق المبتغى نتيجة. فبالعكس اللي ما يؤمن بالمعاد يكون هو أذهب الزاهدين، مو اللي يؤمن بالمعاد يؤجل الشهوة الحاضرة رجاء لشهوة غائبة، هذا يكون زاهد. ما يكون زاهد؟ الزاهد اللي هو يترك الشيء المهم. وإلا الزاهدين بالإصطلاح الإسلامي هم أرض الراغبين، والراغبين بالدنيا والطامعين بالدنيا والمتأثرين بالدنيا في حقيقتهم، تأمل قضية حقائقها، في حقيقتهم ذولهم أزهد الزاهدين، لأنه تركوا أهم الأمور، أهم الأمور. أشبه بك القضية، واحد يقول له الواحد كان يخاف من عنده، ولكن ما دي لمحنا إلى وضع يعني وأنه هو ما يثق الله، قال له أنت أشجع من علي بن أبي طالب صلوات الله، قال له عجب شلون أشجع من علي؟ قال له علي بن أبي طالب يخاف من الله، أنت من خاف الله. فهذا في الحقيقة شنو؟ هذا يعني طبعا مو شجاعة كمالية، هذا شجاعة المتهور، يعني هذا ما يعبأ بالمخاطر أصلا، فأكثر من أمر المؤمنين. أن يؤمن ذاك الشجاع الذي لا يقف أمامه الشيء، لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها، زين؟ ولكن العرب، أما هذا يقول لا، ما عندما يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية، فهذا يكون عنده حالة تهور وعدم اهتمام بالمخاطر أكثر من ذلك. إن بعض الروايات أمير المؤمنين هو هذا الشجاع، الكلام من جور الكلام، هو الأمور مترابطة جدا، الذي هو قسيم الجنة والنار في الروايات الكثيرة المتواترة. هو في جوف الليل تجري دموع عينيه، يأخذ في الزاوية يتجنب عن الناس ويصيح يستغيث بالله، آهن آهن من لبن، آهن آهن من نار النزاعة للشر. هذا يعيش حالة الخوف، وهو قسيم الجنة والنار يعيش حالة الخوف. هذا شلون واحد يقدر يستهنى؟ شلون واحد يقدر يوصل هذه الحقائق؟ إيش قد يحتاج له معرفة بالله سبحانه وتعالى يقدر يوصل لهذه الأمور؟ احنا شوية إذا عرفنا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسمعنا من رواية من منبر صحيح، يعني مريد نقول والعياذ بالله رواية خاصة، أنه ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم خلص هذا يشفع الإنسان، تجد أن الإنسان رأسا يعلق كل تقصيراته وكل مثلا تخليه عن مسؤولياته ومعاصيه على الولاية. هو صاحب الولاية هو أشد الناس خوفا. على أن التجاوز أو كما يشهد قوله تعالى ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يعني المنشأ بتكذيب يوم الدين مو منشأ عقلي، منشأ إثم، منشأ عدوان، منشأ خروج على الله سبحانه وتعالى، استجابة للشيطان، استجابة للشهوات. على أن التجاوز يشهد، قوله تعالى يشهد على ماذا؟ على أن التجاوز والذنوب ألجأتهم إلى الإنكار، فينقجح مما ذكر، يتلخص مما ذكر ماذا؟ أن المعاد الجسماني أمر ممكن ذاتا وممكن وقوعا ولا دليل على خلافه، وإنما الدليل ماذا؟ هذا ممكن ذاتا بينها في ذلك البحث السابق، ممكن وقوعا بينها في صدر هذا البحث، ممكن ولا دليل على خلافه بينها حينما استعرض أن الموانع من الإيمان بالمعاد موانع هوائية، موانع من الهوى، ليست موانع حقيقية اللي تحجب الإنسان عن الإيمان بالمعاد. هذا هل يصبح دليل؟ نعم، هذا ضلال، هذا ضليل، هذا مضل، مو دليل هذا. فإذا بعد ايش راح يقعدني؟ يقعدني إثبات حتمية المعاد ووقوع المعاد وتحققه، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معادنا ومعالنا خيرا من دنيانا ببركته. أهل البيت صلوات الله عليهم، الحمد لله.